اقتران جواب الشرط بالفاء. مرحبا يا أبا الحلول، أعتذر منك يا أستاذي، فأنا أتصل في وقت متأخر وأحتاجك أن تساعدني في قاعدة من قواعد اللغة العربية. لا تقلقي يا شهد، كشكو أبي الحلول في خدمتك دائما. لدي اختبار في مادة النحو غدا، وقد استوقفني سؤال يختص ببيت من الشعر وتمييز الجملة الشرطية المقترنة بالفاء، ومتى يجب أن يقترن جواب الشرط بالفاء؟ قال الشاعر: إذا لم أجد في كل فج عشيرة، فالأهل أهلي والبلاد بلادي. بسيطة يا شهد، وقبل أن أحلل البيت الشعري وأسلوب الشرط فيه سأعطيك مثالا بسيطا. إذا قلنا: إن أتقنت عملك فستنال أجرك، ومن يزرع شوكا فلن يحصد قمحا. أولا، يجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان جملة اسمية، ونلاحظ هذا من خلال بيت الشعر السابق الذي ذكرته يا شهد. جملة جواب الشرط جاءت جملة اسمية: الأهل أهلي، اقترنت هذه الجملة وجوبا بالفاء. ثانيا، يجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان جملة طلبية تتضمن أمرا أو نهيا أو استفهاما، مثل: إذا تحدث المعلم فأنصتوا له. هنا نجد أن جواب الشرط دل على الأمر. أو في قولنا: إذا رغبت بالتفوق فلا تتكاسل. هنا نجد أن جواب الشرط دل على النهي. مثال آخر: لو خرجت فهل ستعود سريعا؟ هنا نجد أن جواب الشرط دل على الاستفهام. ثالثا، يجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان جملة فعلية فعلها جامد، مثل: ليس، عسى، نعمة، بئس، مثل: من غشنا فليس منا. رابعا، يجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان جملة فعلية مسبوقة بما أو لن أو قد أو سوف أو السين، مثل: من يزرع شوكا فلن يحصد قمحا، من أطاع هواه فقد ضل، متى تجتهد فسوف تسمو، من يناضل من أجل وطنه فسيكرمه الوطن. بهذا يا شاد نكون قد شرحنا حالات اقتران جواب الشرط بالفاء. هل رأيت كيف أن الدرس كان سهلا وبسيطا؟ شكرا يا أستاذ أبو الحلول، لقد فهمت الآن. كل التوفيق يا عزيزتي، مع السلامة.